تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا ولن نذهب بعد بموتنا سدى، بل إنه سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة وحملنا أمانة جسيمة، خلقنا جل جلاله لطاعته لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحملنا أمانة ضخمة عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها بل وأشفقت على نفسها منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم إن ربنا سبحانه لكمال حبه للعدل والرحمة ما تركنا هملا، بل بعث لنا رسل، بل أنزل علينا كتب حتى يقطع الأعذار ويقيم الحجة، ولن نذهب بموتنا سدى. القضية ليست كما يقول الملاحدة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا يا عباد الله، بل لا بد لي ولك وله من يوم نمر فيه على ملك الملوك، نقف بين يديه يسألنا فيه عن النظرات واللفظات والخطوات والخطرات والكيس، كما قال الحسن البصري: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. على كل عاقل فينا أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة، فإنه من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يعلق على قول ربنا: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول: لا تجد المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بخطوتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ أما المنافق فهو يمضي قدما ويتمنى على الله الأماني. ماذا قال ربنا جل جلاله في قضية محاسبة النفس؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء رحمة، نداء شفقة من رب كريم ودود رحيم حليم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء رحمة وشفقة من رب رحيم كريم. قال أحد السلف: لو خيرت أن يكون أمري في الآخرة بيد أبي أو أمي أو ربي لاخترت ربي، لو قالوا لي إن الذي سيفصل فيك إلى جنة أو نار أبوك أو أمك أو ربك، من تختار؟ قال: أختار ربي، ذلك لأنه أرحم بي من أبي ومن أمي التي ولدتني. فاللهم إنا نحسن الظن بك ونتمنى منك وندعوك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم آمين. نعم من الله تترى، فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. ماذا قال ربنا أيضا؟ قال جل جلاله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال عز من قائل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ شغلتكم الدنيا، ألهتكم الدنيا بزخرفها، انشغلتم بالأموال وبالأولاد وبالدولار حتى زرتم المقابر. الآيات في هذا الباب كثيرة كثيرة. وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام الترمذي وحسنه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. الله أحياك وأعطاك من العمر 60 أو 70 أو 90، في أي أمر أنفقت عمرك يا عبد الله؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب من العمر، لكنه أهم مراحل العمر. وهذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. وعن شبابه فيما أبلاه، يا من ضيعت شبابك في الهيافات والتفاهات وتؤمل على المستقبل، ألا تعرف أن لكل زمن شواغله؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل في كل دينار سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وماذا عمل فيما علم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كذا أورد الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، وأحمد في المسند، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وهذا الفضيل بن عياض التقى يوما برجل شيخ كبير، قال: يا عم كم عمرك؟ قال: سبعون. قال سبعون: أنت إذن تسير إلى القبر منذ سبعين سنة. إي والله، كل نفس تتنفسه يا عبد الله يدنيك من القبر خطوة. إذن أنت تسير إلى قبرك منذ سبعين. فبكى الرجل، قال: ما يبكيك يا عبد الله وقد أوشكت أن تصل؟ قال: أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. ما السبيل؟ قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. فاللهم ربنا يا ودود يا كريم، اغفر لنا الذنوب كلها كبيرها وصغيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، كيف يحاسب العبد نفسه؟ قال الإمام ابن قيم الجوزية: يحاسب العبد نفسه بأن ينظر في الفرائض، فإن وجد فيها تقصير فليجبره بالاجتهاد في النوافل، وينظر في المناهي، فإن وجد نفسه قد وقع فيها فليتدارك هذا بالتوبة، وينظر إلى حال قلبه، فإن وجد فيه غفلة فليقبل على الله عز وجل بالذكر والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن. ومحاسبة النفس على نوعين: حساب قبل العمل وحساب بعده. قبل أي عمل، سل نفسك سؤالا: لما أتيت إلى الجمعة؟ لله، سر على بركة الله. لا، وجاهة، عادة، صحح النية. لماذا ستحج؟ لكي أريح أعصابي. لا، المسلم يحج طاعة لله. يبقى محاسبة قبل العمل، تراقب القلب هل دفعه الإخلاص للعمل أم لا، وحساب بعد العمل: كيف أديت العمل؟ أنا كيف أديته؟ فإن كنت قد أديت على منهاج رسول الله فأنعم به من عمل، وإن كنت قد خالفت النبي وابتدعت فاستغفر وتب وأصلح ما بينك وبين الله. عباد الله، كل الصالحين كانوا يحاسبون أنفسهم ويخافون من يوم الحساب. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. النبي كان يحاسب نفسه، كان يخاف من الآخرة. يقول في الحديث الصحيح: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعودات يعني الصحراوات تجأرون إلى الله. تخيل النبي محمد شاب شعره لما قرأ بعض الآيات في بعض السور وهي تتكلم عن الآخرة وما فيها. الصديق ينظر يوما إلى وجه النبي الأنور يقول: لقد شاب شعرك يا رسول الله، شاب شعرك. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. آيات تتلى وأحاديث تروى، قرأناها مئات المرات، ربما لم تذرف أعيننا من أجلها دمعة، ربما لم يقشعر لنا معها جلد أو يهتز معها قلب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاب شعره لما قرأ هود والمرسلات وأخوات هود والمرسلات صلى الله عليه وسلم. يسوي الصف في غزوة بدر فيجد سيدنا سواد ناشزا عن الصف فيطعنه بقدح من خشب في بطنه، استوي يا سواد. فيقول سواد: أوجعت بطني يا رسول الله، أريد أن أستقد منك، أقتص. قلت: تعال هذا القدح وهذه بطني، استقد اقتص. قال: لا، اكشف عن بطنك فقد كان بطني عاريا عندما طعنت بالقدح فيه. والصحابة عقولهم تكاد أن تذهل، ماذا ستفعل يا سواد؟ والنبي يقول: دعوه. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بالقدح والتصق بجلدة بطن النبي وقبلها وأخذ يبكي. ما الذي حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، نحن مقبلون على معركة، ولعلي أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلمته بمظلمة أو وقعت في عرضه أو فعلت كذا فليستقد، يخاف من الآخرة. وهذا الصديق دخل مرة حائطا بستانا فوجد عصفورا يطير من غصن إلى غصن، فنظر للعصفور وقال: طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. وهذا الفاروق عمر يقول: أنس، مررت على حائط فيه عمر وبيني وبينه جدار، فسمعته يقول وهو لا يراني: أمير المؤمنين عمر، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. كل الصحابة كانوا يخافون من يوم الحساب. الكثرة الكاثرة منا مع الأسف تتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر وتتمنى على الله الأماني، وربنا يقول في كتابه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الله أسأل أن يصلح قلوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، اهدهم لكل خير، اصرفهم عن كل شر، قيض لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم وأعتذر عن الإطالة. أقم الصلاة.